يقول السائل ما معنى الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ هذا عام يستر عام يعم الستر الحسي والستر المعنوي. والستر المعنوي أهم وأكبر. والستر الحسي تجده عاريا فتكسوه، تجد أخاك عاريا فتكسو كسوة من عندك أو نقود يشتري بها كسوة، هذا يدخل في الحديث. لكن أعظم من ذلك ستره في عورته الدينية، تجده على معصية فتستره ولا تفضحه ولا تخزيه، هذا أعظم من ذلك. إذا سترت أخاك وجدته على معصية سترت عليه ونصحته حذرته من مغبتها ولكن لم تحدد بها الناس، فأنت بهذا تجد بهذا الجزاء العظيم. والله يقول سبحانه إنني أحب أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة. فالستر على أخيك، وجدته في بيت بيت تهمة، وجدته يستر بالدخان، يستر بشرب مسفر، وجدته على معصية أخرى مسترا بها فسترتها عليه ولم تذعه عند الناس تقول وجدت فلان فلا، هذا لك في هذا القبعد العظيم، ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن ما يمنع هذا من النصيحة، تستره وتنصحه وتوجهه إلى الخير وتحذره من مغبة هذا الشيء.